فوائد منتقى. أيضا قرر ابن القيم رحمه الله كما أن البدن يتغذى بأمرين: الأول ما يصلحه، الغذاء الذي يصلحه، والثاني الحمية عما يضره. لا يمكن للبدن أن يكون صحيحا إلا بهذين الأمرين. فيقول ابن القيم: وكذلك القلب لا بد له من زكاة وطهارة. زكاة يعني شيء يصلحه، شيء يزكيه، شيء ينميه، شيء ينوره. والثاني الطهارة، لابد من شيء يطهره من دنس الخطايا والذنوب والمعاصي وما يغضب الله. والأول الشيء الذي يصلحه ويزكيه وينميه ويعليه، فلابد من هذين الأمرين كما أن البدن له أمرين. ثم بعد ذلك عقد فصلا في بيان هذين الأمرين: الأمر الأول زكاة القلب، والأمر الثاني طهارة القلب، زكاة القلب بأعماله وطهارة القلب من أنجاسه وأدرانه.